السلام عليكم. تبون تسمعون قصة غريبة ذكرني فيها الحج أبو عامر من فلسطين؟ كان عايش في الكويت من أيام الستينات وما طلع منها إلا عام 90. لما ذكرني في القضية هذه وذكر لي اسم الصحيفة اللي ذاكر القصة، فعلا وجدت القصاصة هذه في أرشيف الصحيفة، وكانت القصة في قمة الغرابة. اتكلم عن فتاة كويتية تزوجت من شاب كويتي، والكلام هذا كان في أول السبعينات، لكنها تفاجأت بأنها تزوجت من شاب مدمن على الخمر ليل ونهار وهو سكران. المهم ما تبي تطلق والناس تقعد تسولف عنها وتوها متزوجة وطلع هذا سك، وتحاول تقول أنا عدلة، أنا أحاول أني أخليه يقلع عن الشراب ومن هالكلام هذا. المهم ماكن بالطويلة حملت ودخلت المستشفى للولادة وجابت بنت. بعد ما طلعت من المستشفى رجعت مع بنتها للبيت، لكن المشكلة اللي حصلت ان بنتها بدت تبكي تبكي تبكي تبكي، ما هي راضية تسكت. اول ليلة ثاني ليلة تبكي، والام كذلك تعبانة ومرهقة من الولادة وما هي قادرة تطلع برا البيت. فقالت حق زوجها الله يخليك اخذ البنت وودها المستشفى، ماني عارف شنو فيها، صار لها يومين وهي تبكي، وهذا ما له خلق ولا متحمل المسؤولية وسكران ومرفع جوه وحالته حاله. قالها اعطني اياها اعطني اياها اعطني اياها تروحين معاي؟ قالت لا انا ما اقدر تعبانة. فودها انت المستشفى ورجعها بسرعة. قالها اوكي اوكي اعطني اياها. وفعلا خذ البنت، خذها وداها المستشفى. لما طلع من البيت والأم تدري أن بنتها خذاها زوجها ويبي يودي بنتها للمستشفى، يعني خلاص. لكن شو سوى هذا الرجل؟ هذا أقول لكم سكران وما له خلق وله مستوعب ايش قاعد يحصل، وهي أصلا ما كانت مدركة أن أصلا زوجها في عالم ثاني. خذ منها البنت، وأول ما طلع والظهر أضربه الهواء البارد، وكان وقتها شتاء وهذا شارب لين قاعد يلبس ويفصل ويفقد الوعي. وش سوى؟ والبنت تبكي بإيده، أزعجته وينزل من السيارة مرة ثانية، لأنه إلى الآن كان واقف عند باب البيت. نزل من السيارة خذ البنت ورمى البنت في حاوية القمامة ورجع ركب سيارته وراح يتمشى على البحر، راح حق ربع السيئين اللي يشرب معاهم الخمور وما ادري ما ادري والرايح، والمهم ويبات عندهم. بعد ما طفى كلش نام، قعد اليوم الثاني وراحت السكرة وجت الفكرة ويتذكر ان ماخذ بنته علشان يوديها المستشفى. شلون شلون؟ لا اي نعم، فعلا تذكر ان خذ بنته ورماها في حاوية القمامة في الزبالة ويطير يرجع. هذا الحين اليوم الثاني احنا، وزوجته تنتظره في السبعينات، وين تليفون عنده وين كذا. زوجته المسكينة ما يعرف ايش صار مع بنته ايش صار، او يرجع طيارة للبيت ويروح الى حاوية القمامة، ولا الزبالة تكرم مو فاضية، ما بينت البنت ولا فيها اصلا زبالة. مرة عندهم سيارة اللي هي مات القمامة هذه ومنظفين الزبالة ورايحين. انصدم وقعد يدور ويفتر حوالين الحاوية وكذا، يروح الحاوية الثانية يقول يمكن أنا مضيع، الحاوية الثانية الثالثة كذا. انتبه عليه الجار، فجاله قال ايش فيك عسى ما شر، شو مسوي شو مضيع، انت فيك شيء؟ لأنه هو يعرف أن هذا دائما سكران. قال انت ايش فيك شيء؟ قال والله يا أخي والله ما أدري شو أقول لك، الله يخليك دور معاي. قال أدور معاك شنو؟ مضيع شنو أنت؟ قال يا معود الله يخليك أنا قطيت بنتي بالزبالة. شنو؟ لا أنا ماني مستوعب، إيش قاعد تقول أنت؟ قال أنا أمس كنت سكران وزوجتي عطتني بنتي عشان أوديها المستشفى، والبنت عمرها الآن يعني يومين ثلاثة تبكي وكذا، وقالت لي ودها المستشفى وأنا طالع سكران ومو مستوعب، ولما بكت خذيتها رميتها في حاوية القمامة وما صحيت إلا الحين. الله يخليك دور معاي. وبدوا يركضون يدورون من زبالة لزبالة من حاوية ما في خلاص. قال الحين شو اسوي؟ اذا سالتني زوجتي تقول لي وين وديت البنت، شو اقول لها؟ هذا قاعد يفكر مع، قالت تدري شلون؟ اسمعني اسمعني، البنت الان اكيد ماتت، يعني انت وين بتدور الحين؟ اذا جت سياره القمامه هذا وشالت الزباله اكيد البنت ماتت، يعني خلاص البنت عمرها يومين ثلاثه، وين تلقاها وين كذا؟ وهذول اللي ياخذون تكرمون القمامة والزبالة يأخذونها يودونها المحرقة، يعني مستحيل البنت عاشت. خلاص الحل الوحيد انك تقول لزوجتك انك وديتها المستشفى والبنت كانت تعاني من مرض وماتت البنت وخذوها وهم دفنوها لانها صغيرة، وسكر الموضوع. فعلا هذا رجع قال حق زوجته الكلام، قال أنا وديتها المستشفى وكنت أصلاً نايم في المستشفى والبنت توفت وقالوا لي خلاص إحنا ندفنها، والأم تبكي على بنتها وحالتها حالة ويصبرها وراحت السالفة، صدقت إن بنتها ماتت في المستشفى وكانت مريضة وفعلاً كانت تبكي وعدت عليها السالفة. المهم وأنا متأكد إن راح تعجبكم القصة، لأن الأحداث القادمة هي الأغرب والأصعب. سنة سنتين ثلاث طبعا احملت، وهذا الرجل بعد اللي صار وبعد ما رمى بنته وتأنيب بالضمير أقلع عن الشرب وصار خوش رجل وصار عنده أولاد ودائما يحس بالندم ويبكي الليل والنهار ولا يقول أحد القصة أبدا، حتى زوجته كلها تشوفه يعني تغير 180 درجة وكانت كلها تسأله يعني سبحان اللي يعني الله هداك وكذا، لكن أنت يعني شنو الشيء اللي خلاك يعني تغير 180 درجة إلى الأفضل؟ طبعا قال وفاة بنتي، والزوجة يعني صدقت، وكل الناس اللي حواليه أهله وجماعته وكذا قالوا فعلا هذا من توفت بنته، لأن هو قال لهم توفت خلاص في المستشفى، من توفت بنته يعني حصلت له مثل الصدمة والتزم وابتعد عن الخرابيط وصار زين يعني. وراحت السنين وجت السنين، وتعالي يا أشهر وروحي يا أشهر، وبعد 19 سنة ايه شنو؟ شنو بعد 19 سنة؟ أقول لكم سالفة راح تنصدمون. ويقوم هالجار هذا ويحصل خلاف مع جاره اللي يدري في الموضوع، صار بينهم خلاف وتهاوشوا وكذا، ويقوم هذاك ويلعلع بلسانه بنص الشارع ويبط الجربة ويكشف البستور، انت اللي ما فيك خير، انت اللي مو رجال، انت المنافق اللي تسوي نفسك انك تبت لكن انت متندم لانك رميت بنتك في الزبالة تذكر، وتقول حق الناس انها ماتت وان كذا، او ينتشر الخبر في الشارع اللي هم ساكنين فيه، الى ان طبعا الرجاجيل اللي في الشارع وكل واحد يقول حق زوجته، والزوجات جيران والجيران يبلغون أم البنت بالسالفة، ترى زوجك قبل 19 سنة بنتك اللي قال إنها ماتت في المستشفى ترى كذاب، واللي كان معاها الفلان فلاني لقاه يدور في الزبالة وترى كان راميها في الزبالة وكان سكران. وهذه تسترجع الأحداث ولا فعلا هذا كان كله شكران. وفعلا شلون يعني المستشفى ماخذين بنتي وهم اللي يدفنونها؟ شلون اقنعني في هالموضوع؟ وتطير الى مركز الشرطه وتتهم زوجها بعد 19 سنه بان قتل بنتها. قالت هذا عطيته بنتي وكانت تعبانه وقال لي ان خذوها المستشفى. قام رجال الامن والقوا القبض على الزوج مصدوم، عنده عيال وكبار و 19 سنه تجيب السالفه. قالوا لا حبيبي تعال تعال، ما في والله صار لها 19 ولا ان شاء الله 100 سنه، نبي نعرف الحقيقه. قال لا مو صحيح، ماتت في المستشفى. راحوا الى اداره المستشفى ويطلعون الملفات ويحاولون، واصلا استبعدوا. قالوا له حبيبي المستشفى مستحيل ياخذون بنتك وهم يدفنون، هذا ما يصير الكلام، لازم انت تجي تستلم، وانت اللي دخلتها يعني انت اللي تستلمها، وبعدين شلون كنت قاعد عندها لليوم الثاني وبعدين تعطيها؟ ليش ما خذيت انت جثه بنتك ودفنتها؟ كلامك غير منطقي. تكلم تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه، خربانه خلاص انتهى الموضوع. قال اي نعم، يبانا كنت سكران وانا متندم صار لي 19 سنه، ابي رب العالمين يسامحني على اللي سويته، وانا اقلعت عن الشرب وعن الخرابيط من ذاك اليوم، لكن هذا اللي حصل. رجعت حق بنتي ما لقيتها، وجاري يشهد ان انا كنت في حاله سكر واني كنت ادور كنت ابكي، وهو اللي اشار علي اني اقول حق زوجتي انها توفت علشان تسكت. شلون راح تقبل اني رامي بنتي في زباله؟ قالوا خلاص خلونا الحين ندور، هل احد عثر عليها مثلا في ذاك الوقت؟ في احد بلغ؟ لقى جثه؟ لقى شو؟ يدورون الملفات. طبعا مركز الشرطه تابع لها المنطقه، متغيرين، اللي متقاعد، اللي منتقل، اللي توفى الله يرحمه، اللي اصبح ضابط وانتقل الى مكان ثاني، يعني ما يقعدون في نفس المكان 19 سنه. مركز الشرطه دائما يتغيرون فيه، كل سنتين ثلاثه لازم يتغيرون، ويروحون يفتحون الملفات ويدورون ويدورون ويدورون ويدورون، في احد مقدم بلاغ عاثر له على بنت صغيره في العمر ولا جثه ولا شيء؟ ما في. يسألون الشرطة القدامى، يسألونهم ويدقدقون عليهم اللي كانوا في مراكز الثانية وكذا، تعال تذكر في السنة الفلانية. كان شي ذكرني أنا؟ قالوا نسألك يعني يمكن المرأة ماتت فاحطة عندهم في المركز. الله يخليك وتبوس بيدينهم، الله يخليكم دوروا لي على بنتي يمكن أحد لقاها. قالوا لها يعني عمرها 3 أيام وبزبالة، أكيد يعني توفت، إحنا ما نبي نقول لك جاي تدورين عليها بعد 19 سنة. قال شو أسوي؟ طلعوا لي بنتي، طلعوا لي بنتي. يدورون ماكو فايدة. ويجي واحد من رجال الأمن اللي اتصلوا عليهم في المراكز الثانية، وهذا كان الدينمو مال مركز الشرطة، كان يموت في الدوام ليل. في نوعية من بعض رجال الأمن فعلا هذا حياته دوام، المركز الشرطة هذا كأنه بيتهم، يروح البيت يبدل ويرجع مره ثانيه يكمل، يروح يتغدى يرجع مره ثانيه يكمل، ما دوامه مو دوامه، يداوم 24 ساعه، دش المركز تلقى هذا نفس الشخص. هذا كان من هالنوعيه. اساله قال اي نعم هي ذكر السالفه هذه. قالوا له اي سالفه؟ قال جانا واحد من عمال النظافه اسيوي عاثر له على بنت كانت صغيره بلفتها لاقيها في حاويه القمامه. سألنا وين أي قمامة؟ قال ما أدري، لأن إحنا كنا نأخذ اللي هو السطل أو برميل القمامة ونرميه داخل السيارة، فكنا رامين كثير، ما انتبهنا أن البنت موجودة في أحد البراميل وأن إحنا رميناها داخل السيارة. لما جينا بنطلع برا المنطقة سمعنا صوت داخل هالكومة من النفايات، بدينا نبحث ولا هذا البنت الصغيره اللي لافينا، فاحنا ما ندري من اي شارع من اي منطقه ما ندري. يقول احنا خذيناها وسلمناها الى وزاره الشؤون، وزاره الشؤون والعمل الاجتماعي عندهم اداره اسمها دور الرعايه. البنت خلاص ما لها اهل، ما هم عارفين، حاولوا يدورون، حاولوا يشوفون احد يجي يقدم بلاغ، ما حد جاء، لان الاب هذا قال لها يبا ماتت ويبي يستر على نفسه ويبي يسكر الموضوع. فسلموها فعلا الى دور الرعايه لان البنت ما يحتاج تأخيرها، يعني خصوصا في مركز الشرطة البنت تحتاج إلى الرضاعة، تحتاج يعني بسرعة بسرعة الموضوع، ودوها المستشفى، ومن المستشفى راح تدور رعاية، وبعدها بأسبوعين ثلاثة كانت في إحدى العائلات طالبة تبني وطالبة من دور رعاية إن على الأقل يعطونهم يعني واحد من العيال الصغار أو بنت يكون عمرها توها في بداية الحياة، وهما يعني مطابقين للشروط، عندهم راتب كذلك عائلة كويتية، أو فعلا يتصلوا عليهم يبتبون عندنا بنت وصحتها زينة وكذا، قالوا إيه نعم نبيها، وتأخذها عائلة كويتية وتربيها. ربتها 19 سنة. طبعا المرأة اللي خدت تبنت البنت الصغيرة هذه كانت ما تنجب، لكن سبحان الله من تبنتها بدأت تحمل، جابت أولاد وبنات، وصارت هالبنت هذه اللي تبنوها صارت أكبر واحدة من عيالهم. أكبرت البنت ومتفوقة وجميلة جدا، ودخلت الجامعة، والبنت عايشة ملكة فيها العائلة، أبدا ولا حست في يوم من الأيام أن هذول ما هم أسرتهم، ولا حد بين لها، وإخوانها الصغار وهي اللي تدرسهم وتحبهم ويحبونها، عايشة حياة طبيعية. يوم عرفوا رجال الأمن أن فعلا تم تسليمه، يطلعون وزارة الشؤون ويطلعون ملفات، ولا فعلا في بنت في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني تم استلامها من مستشفى الفلاني بلا أن على رغبة أو بطلب من رجال الأمن، هذه عثروا عليها. المهم يدورون يدورون، ولا هذه العائلة اللي تبنتهم، ويبلغون المرأة في الموضوع، قالوا لها لا تستعجلي في البداية، روحي وتقابلي مع اللي تبنت البنت، فهمي الموضوع، لأن الموضوع صدمة 19 سنة وجاية الحين تقولين هذه بنتي، حاولي تشوفين شنو وضعها، وانت الان يعني رب العالمين رازقك بعيال وكذا، فلا تدمرين حياه بنتك ما دام هي موجوده كذلك عند عائله كويتيه وعايشه يعني بخير وصحه وسلامه، والبنت كبرت، فانت حاولي شوي شوي تدخلين في حياتها. راحت والتقت في الام وقالت لها الموضوع، هذيك انصدمت، قالت لها نعم تكلمين جد انت شنو؟ قالت له اي والله، وهذا اللي صار، وترى مركز الشرطه الان يدرون في الموضوع، وانا جايه علشان البنت ما تكتشف الموضوع وتحاولين تمهدي لها. قالت له تدري ان بنتي هذه اعز عيالي، تدري ان هذه هي يعني اختهم الكبيره، وهي اللي مسيطره على البيت والكل يحبها، والبنت متفوقه وبالجامعه وعلى وشك زواج، الله يخليك لا تدمرينها ولا تدمرين. قالت له انا بنتي هذه لازم اخذها الحين ولا بكره. قالت زين عطوني اسبوع خليني افاتح البنت يعني شوي شوي اخليها تتقبل. قالت لا اوكي. بعد اسبوع اكشفوا للبنت الحقيقة وقالوا لها يبا ترى احنا متبنينك وسجلناك باسمنا علشان ما تحسين بشيء، واحنا فعلا كان ما عندنا اولاد، لكن من جيتي للبيت والله بارك لنا وصار عندنا اولاد وبنات. طبعا البنت انصدمت، شلون تتقبل؟ شلون عايشة فيها العائلة للجامعة بنت كانت عايشة في قمة سعادتها وحيويتها ونشاطها ومقدمة على الزواج وتبني مستقبلها، وتكتشف أن هذه ما هي عائلتها، وأن عائلتها الحقيقية أبوها راميها في الزبالة. شلون تهد كل هذا وتروح حق عائلة رامينها في الزبالة؟ المهم جابوا أمها الحقيقية، المهم قعدت تبكي، والله يخليك لا تأخذيني وخليني عايشة هني، أنا مستحيل أرجع معاك، مستحيل أرجع حق أب راميني في زبالة، خلاص أنا دام أني عشت طول حياتي هني بموت هني، بتزوج بروح بيت زوجي وانتهى الموضوع، ولا أعرفكم ولا تعرفوني. المهم يحاولون فيها وأمها تبكي، والله أنا مالي ذنب، أبوك هذا المجنون هو اللي كذا، وكان قبل يس ترى أبوك تغير، قبل كان كله سكر الآن أصبح رجل متدين، وهذا اللي سواه غلط ونادم ما يخالف يا بنتي. المهم قالت لهم خلاص أنا ما راح أنكر الأبوة اللي بيننا، لكن ترى تبقى هذه عائلتي وأنتم عائلتي، وأنا الآن خلاص على وشك الزواج. وفعلاً تم زواج البنت وحضروا العائلتين أهلها، أمها الحقيقية وأمها اللي ربتها وجميع أخوانها، وراحت البنت إلى بيت زوجها وعايشة في سعادة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.